بمناسبة الذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت جلسة اللقاء بين معتنقي فكرة زوتسي من الجيل القديم وأمثاله من الجيل الجديد تحت رعاية المعهد الدولي لتراث فكرة زوتسي يوم 16 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شاركت فيها وفود منظمات دراسة فكرة جوتسي وممثلوها من مختلف البلدان والأقاليم في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة عيد الشمس. وكررت فيها صيغة الرسالة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.